Brian. يا علمتي من قريبي والقريب علم وانا معي مال بدادي من هزيل علم اليوم سابوني ولما بخدوم علم يا علمتي من قريبي والقريب علم وانا معي مال بدادي من هزيل علم اليوم سابوني ولما بخدوم علم اهلك يحبوك لما يعرفوك مالي اهلك يحبوك لما يعرفوك مالي وتنعرف صوت وعندك مال في البصره اهلك يحبوك لما يعرفوك مالي وتبقى مبسوط وعندك مال في البوسطة وتخس جيبك قريبك يقول وانا مالي تخس جيبك قريبك يقول وانا مالي وترفع اياديك وتبقى عند الكريم بوسطة وترفع اياديك وتبقى عند الكريم بصرة لما كان معك المال كان يدولك للدار وسلامة لما كان معك المال كان يدولك للدار وسلامة لما ضاع المال لما ضاع المال وراح الجرش وسلامة يبقى كلامك ويبقى ملفظة عين على حزب وتاكد على حزب وتاكد ما راح اقول للزين على حزبي وبنات ما على حزبي وبنات جنبي يا ابو المطاعم يا ابو المطاعم يا سيدي مرسي يا ابو المطاعم عيني ويا ابو المطاعم عيني باع واشترى باع واشترى ما صعب كل صياد باع واشترى بخطر بلا مية خطر بلا مية زرع البنات البيت خطر بلا مية ما خطر بلا مية العباسير والقصير العباسير والقصير صفرك يا جنبي قد بسير أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.